سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بغرة شهر ربيع الأول من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها من القاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، فتفتقت بالنور أركان الدجى، وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا، تروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة، فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة بغرة شهر ميلاد النور، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شعاع النور الذي أضاء الدنيا، ونبراس الأمل الذي حمل رسالة الخير إلى الثقلين بالهدى ودين الحق، فوضع به الأغلال والآصار، ورفع به الغشاوة عن الأبصار، واستنقذ الخلائق من عذاب النار. فكم فتح الله به أعينا عميا وآذانا غلفا، وكم شرح الله به الصدور، وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ سيرة المعصوم قراءة واعية، وأن يقف على ما فيها من دروس وعبر وأخلاق نحن أحوج ما نكون إلى معرفتها وتطبيقها. من أراد أن يحتفل بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يعلم أولاده سيرة النبي. علينا أن نعرف حقوق النبي، وأن نقتفي أثر النبي في حبه لدينه ورسالته، في حبه لوطنه وأمته. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام

هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحماء

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وكانت خير استهلال لنقلنا هذا الاحتفال عبر أثير الإذاعة المصرية احتفالا واحتفاء بغرة شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بهاؤك يا رسول الله دوما أعز الخلق والإسلام دينا، فأنقذت البرية من ضلال تفشى في الورى حينا فحينا، ووحدت الصفوف لنصر دين حماه الله إذ يرضاه دينا. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان النبي والعمل على وحدة المسلمين يحدثنا الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا يوافي نعمه ويدفع عنا عذابه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بنبي فكان خير نبي أرسل، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله، خير من عبد وسجد ودعا ووعى وجاهد وصبر وحج واعتمر. شرنا اللهم معه وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها الإخوة، من طبيعة النفوس أن تمل الشيء المكرر، ولقد كان الإمام علي كرم الله وجهه يضرب المثل بالثقل في الكلام فيقول أثقل من كلام مكرر. لكننا حين نقف إذاء تعاليم الإسلام نجد أن تعاليم الإسلام تتكرر بصفتها الحرفية وبصورة مستمرة ودائمة، ومع ذلك لا تملها النفوس ولا تمجها الأذواق. أكثر مثال على ذلك القرآن الكريم، أوضح مثال هو القرآن الكريم، نكرره كل يوم ومع ذلك لا نشعر إزاء هذا التكرار بملل أو نفور. الصلاة لا تتغير في صورتها مع الفرد لأنها كهيئتها في الجماعة، لكن حين يقرر الإسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة يدل ذلك على أن الإسلام يريد من المسلمين أن يقفوا كتفا بكتف ليتماسكوا ويتآلفوا ويتوحدوا ويتعارفوا، يصومون في وقت واحد، يفطرون في وقت واحد، هلالهم واحد، يحجون ببيت واحد، يدعون ربا واحدا، يقفون على عرفة في وقت واحد، على ما يدل ذلك، يدل ذلك على التوحيد والوحدة. هذا المبدأ أسسه وأرساه وقعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحول مجموعة من البشر، حولهم من رعاة غنم إلى سادة أمم، وحفروا لأنفسهم مكانا وقعدوا من التاريخ في الصف الأول بهذه الوحدة المتماسكة بين المسلمين. آخى نبينا عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، لما؟ لتتلاشى الفوارق، ليتم أو ليقعد أو ليؤسس مبدأ التوحيد والوحدة. كانت أخوة حقيقية تقاسموا فيها الديار والأموال. آخى بين بلال الحبشي وحمزة القرشي، وبين صهيب الرومي وسلمان الفارسي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن أهل الحق يوم يكونون فرادا، كل واحد منهم منطوي على نفسه هذا الحق الممزع الأشلاء المنهك القوى، لن يستطيع أن يواجه باطلا متماسكا متحدا. لذلك آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أخوة تقاسموا فيها الديار والأموال، أخوة إيمانية صادقة تبعها بأخوة إنسانية مع المخالفين لنا، تقرر حقهم في البلد الواحد وإن اختلفت الأديان. فنص هذه المعاهدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. على هذا الأساس، على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإنسانية ومبدأ الأخوة الإيمانية، وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصف المؤمن. وكان عليه الصلاة والسلام يرصد الفتن التي تحاك في الظلام وتدبر بليل للإسلام والمسلمين. حدث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا جديد تحت الشمس فالتاريخ يعاود نفسه، حدث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طرفا ثالثا خفيا كما نراه اليوم غاضه تآلف المسلمين ووحدة المسلمين، فقال لأحد تلامذته، وكان هذا الرجل يكيد للإسلام والمسلمين، أوصى أحد تلامذته بأن يذهب إلى الأوس والخزرج بعدما وحد رسول الله صفهم، أمره أن يذكرهم بيوم بعاث. ويوم بعاث هذا كان يوما انتصر فيه الأولون على الآخرين. قال له: اعمد إليهم في مجالسهم وانشد أشعارا وذكرهم بهذا اليوم. وقام التلميذ اليهودي، قام على هذه المهمة بأكثر مما تتصور، جلس معهم مع هذا ومع ذاك، يلطف مع هذا الحديث ومع الآخر الحديث، حتى قال أبياتا من الشعر وأيقظ العصبية الجاهلية. وقام كل منهما وأمسك بسلاحه، وكاد الفريقان أن يقتتلا، حتى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالفور. إذن الإصلاح يحتاج إلى مسارعة، يحتاج إلى خفة لا تتلكى. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفور وقال للفريقي: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله للإسلام ترجعون من بعده كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض؟ فعلموا أنها نزغة شيطان، واحتضن بعضهم بعضا وبكوا على ما كان منهم. هذه الأخوة الصادقة الإنسانية الإيمانية، بها وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم صف هذه الأمة، فأحيا أمة وأسس دولة. ما أحوجنا في هذه الفترة إلى نبذ الخلاف وإلى نبذ الفرقة وإلى نبذ التعصب لنحقق قول الله سبحانه وإنني من المسلمين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزق أمتنا وحدة صف نستعيد به ماضينا الذي سلب. شاكرا لكم حسن استماعكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا واجعلنا على كلمة سواء يا رب العالمين، واحفظ مصر وشعبها، اللهم آمين. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة لفضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال واحتفاء الإذاعة المصرية بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ميلاد النور. نبي أتانا بعد يأس وفترة على الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان العشاء، يرفع نداء الحق الشيخ عبد العزيز عكاشة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ عبد العزيز عكاشة بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته المحبة، حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهلا بذكر الحق والإيمان وبموكب الإعجاز والقرآن، أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان، وتبسم الكون الكبير بفجره متهللا بمواكب العرفان. هذا الرسول هو النبي، وإنه حصن الحياة وقدوة الأزمان. هذا هو الحق المبين، وإنه قد جاء بالرحمات والغفران. بشراك يا دنيا الخلائق، إنما جاء النبي مطهر الوجدان. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية للشيخ محمد علي جابين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل على سيدنا نور العيون، نور العيون وجلاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم. اللهم بالصلاة على النبي فرج كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحمنا موتانا واحفظ بلدنا يا رب. سيدي يا رسول الله، هذا رضيعك يا محمد والرادى، هذا رضيعك يا محمد والرادى. فترى الوجود، فترى الوجود مغنيا ومرددا، هذا رضيعك يا يا ممجد يا رسول الله يا حبيب الله، هذا رضيعك يا محمد غردا. فترى ما إن أطل على الوجود ضياؤه، ما إن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنا وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا. يا صاحب الخلق العظيم، يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا، نحن الظماء فهل لنا في رشفة ما كنت إلا للظماء ما كنت إلا للخلائق رحمة ما كنت إلا أثنى عليك الله أثنى عليك الله يا حبيب الله أثنى عليك الله في قرآنه فلا أنت ينبوع الفضائل والنادى ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ومن يفيك بمدحه وجميع مداحي كما بلغ المدى هل بعد قول الله أنت بأعيني هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وهل لنا وهل لنا أن نحمد من كان يهوى أحمدا فليتبع منهاجه طوبى لمن فيه اقتدى وعد الإله الصادقين بحب لا يخلف الرحمن ذاك